بخير. وانت بخير صح سلام. المحاضرات هتكون عن جزئين ان شاء الله، جزء هنا وجزء المعمل. انا بريسكريبشن رايتر. ايش معنى بريسكريبشن؟ وصفه طبيه. وصفه طبيه. احنا الحين نبغاكم تعلمون كيف تكتبون وصفه طبيه، طبعا حد معلوماتكم الطبيه، لكن احنا في الاساس نبغاك تعرف تقسيمه الوصفه زين، وش تكتب في كل قسم. يعني حتى لو جاك بلانك بيبر ورقة فاضية، أبغاك تعرف كيف تكتب لي وصفة تكتبها. يعني ملائمة. طيب تعريف الميديكال بريسكريبشن: The prescriber's order to prepare or dispense a specific treatment, usually medication for a specific patient. طلب من البريسكرايبر. البريسكرايبر ممكن يكون طبيب، ممكن يكون نيرس، ممكن يكون دينتست، ممكن يكون whatsoever. صيدلي. زين صيدلي. To prepare, dispense, تحضير وصرف specific treatment، علاج ما، غالبا ما يكون medication اللي هو دواء، for a specific patient. Specific يعني المريض واحد فقط، مو تكتب وصفة تشملها لا 20-30 واحد. طيب الراشنال للprescribing زين، أول شيء تعمل specific diagnosis، توصل أول شيء توصل للdiagnosis. اثنين، consider the pathophysiological implications of the diagnosis، الاثار الباثوفيسيولوجيه او المرضيه الفسيولوجيه للبريسكرايب اللي حسها. معلش لازم ندور. لازم هي زين. تب نمبر 3، select a specific therapeutic objective، الهدف اللي تبغى توصل له زين بعد الدياجنوسيس هو ايش. فعندك اوبجكتيف زين، فتسوي سبيسيفيكيشن، ابغى اوصل للهدف هذا والهدف العلاجي هذا. رقم 4، اكيد انك راح تختار درج، سيلكت درج اوف تشويس. بعد ما عملت الخطوات الاربعه هذه، سويت دايجنوستكس دايجنوزز، اخترت الاثار الباثوفيسيولوجيه، بعدها سبيسيفيك تارجت، بعدها لازم تختار درج. ممتاز. رقم 5، ديتيرمين ذا ابروبريت دوزنج ريجيم، مو بس اخترنا الدرج، مو بس تختار الدرج، الدوزنج ريجيمن يعني اوكي الشخص هذا كم يحتاج من ملي جرام، كم محتاج الدوز فريكوانسي، يعني يحتاج مره مرتين ثلاثه، يحتاج المده كم، هل هو كرونيك والله يحتاج طول حياته مثلا، او هو شخص عادي يعني يحتاج اسبوع اسبوعين او حتى الى 3 ايام. بعد الاكل، بعد الاكل، قبل الاكل، معك. طيب رقم 6، devise a plan for monitoring the drug's action and determine an end point for the therapy. يعني انت الخطوه هاي تقول لك ايش، انه المريض حيراجعك، حتشوف تاثير الدواء ومتى يحتاج توقفه او تستمر عليه. كل بساطه. طبعا رقم 7، وهذا المفروض انه كلكم تتبعوني باذن الله اذا وفقتم، بلان بروجرام اوف بيشنت اديوكيشن، عليكم السلام، تثقيف المريض عن مرض. يعني ما يجيك مثلا مريض هايبرتنشن ولا مريض دايابيتس زين تقول له والله هاك علاجك توكل على الله، لا انت تاكل كذا تشرب كذا ما تاكل كذا، من ناحيه كيف تاخذ الدواء متى تاخذ الدواء زين. لان في بعض الادويه عندك بعض الامراض ما ينفع لانك والله تاخذ مثلا الدواء وبعده تشرب شيء معين او تاكل شيء معين او تاكله مع شيء معين. فالإدوكيشن هذا بارت اوف يور جوب. هذا البريسكريبشن المثالي، هذا البريسكريبشن هذا بالمستشفيات المثالي. اغلب المستشفيات ما تطبق حتى، لكن لما نقول بريسكريبشن هذا البريسكريبشن المثالي. ممتاز. الجزء الاول شو يسمونه؟ نعم. لا لا. license. اسم الدكتور. superscription. super إيش معناها؟ باش. أضاف. أضاف. كوب. فالجزء الأول. أيكم سلام. superscription أو بداية data prescription. زين. هيكون فيها date patient information. زين. ليه أيكم سلام. هيكون فيها. نصر صوت. زين. زين سوبرسكريبشن حيكون فيه ال patient's name, age, sex, nationality, whatsoever. حيكون فيه الدكتور's name, prescriber's name. زين registration number. عادة حيكون فيه مثلاً إيش؟ رقم الملف. رقم الملف غير بخصوص الطبيب بريسكرايبر. بريسكرايبر يكون فيه ايش؟ ختم. ختم ما يجي فوق. توقيع. توقيع ما يجي فوق. تحت. فوق. الاسم. تخصص. ريجستريشن نمبر. تاريخ. معلومات بسيطة، رقم التليفون، رقم العيادة، رقم مدري. أهم شيء. المستشفى. المستشفى. اسم المستشفى. عنوان. عنوان. طيب. الجزء الأول قلنا لكم patient's name, age, sex, whatsoever. طبعاً نجي الانسكريبشن والسبسكريبشن. انسكريبشن فيها شايفين السيمبل هذا الأركس. الأركس هذا معناه ريسيبي، معناه وصفة. ريسيبي معناها to take though، أعطي المريض أو أعطي إعطاء. زين. بالعادة يجي فوق الأركس الدايغنوسس، التشخيص. تكتب الدايغنوسس بعدها Rx. أي وصفة ما فيها Rx خطأ. Rx معناها تعطي، ما فيها Rx هذا معناها ما راح يعطي شيء. ممتاز. طبعاً Rx اللي هو أو الريسيبي أو الديسكريبشن، درج نيم وسترينج وكوانتيتي. يكون فيها درج نيم وسترينج وكوانتيتي. زين. والسيجنتشورة. السيجنتشورة هذا شرح. شرح. للدواء اللي انت كتبت. انت ما راح تكتب الحين بنوريك ما تاثيره يعني. لا، انت لما تيجي تكتب تقول والله باراسيتامول 500 ام جي تي اي دي فور 15 دايز. فهمت شيء؟ لا، حتفسرها في السيجنتشر. زين. طبعا الجزء هذا ما حيكون مهم العاده، بعض المستشفيات عندنا هنا ما حيكون موجود، لكن حلو انك تعرف انه الريفل تايمز أو إنه take until. زين. child proof container، عندك بعض الأدوية تيجي في علبة child proof container اللي هي ما يقدر يفكها الأطفال. ممتاز. هذا يقولك perfect، فشيء طبيعي إذا ما شفت هذا. ممتاز. تحذيرات. شيء طبيعي إذا ما شفت الشيء هذا عندنا. side effect يعني. signature والidentification data. prescribe the signature والidentification data. نرجع عليها من جديد للي ما حضروا من أول شيء وضيعوا القاعة. عندنا راشنال البرسكرايبينج. زين. تعمل الدياغنوسيس، تشوف أثار الدياغنوسيس حقك، تختار هدف. زين. هدف ثيرابيوتيك. زين. تختار دراج. بعدها تختار الدوزينج ريجيمن، نظام الدوزينج. بعدها خطة المراقبة أداء الدواء لما يراجع كل مريض، عمل الفعل اللي أنت تبغاه تحتاج إلى repeating ولا لا. ممتاز. بعدها the patient education، يعني تحتاج أنك تثقف المريض بعدين عن المرض. نرجع prescription من جديد للي ما حضر حضر متأخرين. قلنا نقسمها superscription inscription subscription signature. السوبرسكريبشن حيكون فيه البيشنت انفورميشن، ايج، بعد نيم، سكس. زين. ناشوناليتي. زين. البرسكرايبرز انفورميشن نيم، اول شيء ايش هوسبيتالز نيم، بعدين الدكتورز نيم، ريجستريشن نمبر. زين. كونتاكت نمبر. زين. قلنا يجي بعدها اركس دايجنوسيس، بعدها يجي الاركس اللي هو الريسبي. زين. تيك ذو، اعطي المريض ماذا؟ وات دراج، دراج نيم سترينث وكوانتيتي. بعدها يجي السيجنتشوره اللي هو تفسير الدواء، ما كتبه الطبيب، الطبيب نفسه يكتب تفسير الكلام اللي كتبه، البريسكريبشن اللي هو كتبه. زين. هذا يسمونه انسكريبشن سبسكريبشن. السيجنتشوره مثل ما قلت الجزء هذا بالعاده ما تشوفه بالا بالمستشفيات، هو الريفل ولا تشايلد بروف كونتينر ولا وات سو ايفر. وارنينج ما حتشوفه بالعاده، لكن هو موجود. هذا نقول له بيرفكت بريسكريبشن، بريسكرايب سيجنتشر وانتيكيشن داتا. ممتاز. في سؤال؟ حيجي تفسير كل شيء. شباب اللي ورا سمحت. طيب احنا قلنا السوبرسكريبشن شو ايش فيه؟ النيم، بروفيشنال ديجري، كونتاكت، ادريس، بريسكرايب، ادريس اوف البريسكرايبر، ذا ديت when the order is written، تاريخ طبعا، name and address and age of the patient and the symbol Rx. Rx وش معناها؟ recipe مثل ما قلنا، وهي كلمة لاتينية take though، أبعطي. ممتاز. An inscription, the body of the prescription containing the name, strength of each drug and dosage. Name, strength, dosage. ممتاز. A subscription, the quantity to be dispensed, كمية. Directions to the pharmacist, usually consisting of a short sentence, مثل make a solution, mix and place into 10 capsules, or dispense 10 tablets. بعض الأدوية تحتاج إلى تحضير، فأنت تقول للصيدلي مثلاً والله اعمل مقدار كذا في 10 كابسولز أو كذا ملي في كونتينر كذا كذا كذا. ممتاز. هذا هيكون ضمن السبسكريبشن. الترانسكريبشن أو السيجنتشورة، ليبلينج أو إنستركشنز تو ذا بيشنت. السيجنتشورة هذا هو اللي حيقراها المريض، حيكون على العلبة، والله ياخذ حبة كل ثلاث مرات، أو عفواً حبة ثلاث مرات في اليوم، أو حبة كل ست ساعات، أو ما إلى ذلك. طبعاً في الأخير قلنا إيش؟ السيجنتشر، خاتم أو تطبيق. طيب، هذا الألمنت المكونة للسوبرسكريبشن، مثل ما قلنا سيمبل ديت بريسكرايبرز بيشنت انفورميشن، هذا يعادل الكلام اللي قلناه. الانسكريبشن قلنا نيم وستنث اوف دراج، تقدر تختار البراند نيم او الجينيريك نيم. زين، الاصح وش هو؟ الجينيريك نيم. لكن تقدر تستخدم اثنين طبعا حسب المؤسسه الصحيه اللي انت فيها. في مؤسسات صحيه تقول تكتب التريد نيم اللي احنا نوفره في صيدليتنا. زين، وهذا شيء راجع للريجوليشنز حق كل مؤسسه صحيه زين تشتغل فيه. زين، دوز فورم طبعا حيكون ايش؟ يا اما كبسول اوينتمنت. اذر دوز فورم مثل سيرم، غير سسبنشن، انجكشن، غير اللي انتوا عارفين. طيب، طبعا السبسكريبشن قلنا انه في ديسبنسنج دايركشنز ذا فارماسيست اور نيرس، also the quantity to be dispensed. مثل make a solution, mix and place into 30 tablets, dispense 30 tablets. طبعا هذا old school اللي يقول لك والله mix and place into 30 capsules. ما عاد فيه الحين الأدوية كلها يعني 99.9 تجي جاهزة. فنادرا ما حيكون الفارماسيست يعمل أو يعمل capsules أو whatsoever. عندك the purpose of medication for control of blood pressure. مثلا هذا راح حبيت تكتبه. طيب. السيجنتشورة، the direction should be simple and the dosage should be pure. يعني كل ما كانت أبسط وكل ما كانت الجرعات أقل كان أفضل بصالح المريض. السيجنتشورة مثل ما قلنا هو direction للمن للpatient. جرعات أقل بس بشرط ما توصل التوكسيك ليفل. توكسيك ليفل زين، تنتبه للشيء هذا. زين، ومعلومات أوضح. طيب، instructions for the patient as how to take the prescription interpreted by the pharmacist. كيف ياخذ الدواء هذا؟ هذا السيجنتشر. ارشادات لمين؟ المريض. السيجنتشر ارشادات لمين؟ المريض. ارشادات في ايش؟ ممتاز. طيب، طبعا اذا كان مريض اكيد ما راح تستخدم ابريفيشن او سيمبل. اوكي، الفارماسيست يفهم عليك، النيرس تفهم عليك، الفيزيكال ثيرابيست يفهم عليك، لكن البيشنت ما حيفهم عليك. فابريفيشنز وسيمبلز ما تستخدمها. زين، كلمه as directed بعضهم يكتب as directed. زين، او استخدم كما هو موصى به. خطا، المريض شو معرفه كيف دايركت؟ فما تكتبها الشيء هذا كانسل. طبعا الروتال دراج ادمنستريشن لما نقول اورال، زين، في البريسكريبشن ما تكتب لي اورال كبسول، تكتب لي تيك او جيف. في السيجنتشر تكتب لي تو بي تيكن اور جيفن. لما تقول تو بي تيكن معناها اورال. زين، عندك لما اكسترنال ابلاي، external apply مثل ايش؟ الاوينتمنتس الكريمز والواتسوفر، تقول له apply. ممتاز. suppositories insert. suppositories اللي هي ايش؟ تحاميل. insert جازت لك. طيب الاير والنوز، الاير والنوز وين والاي؟ بليس اور انستيل، انستيل معناها نقل. زين اوكي الحين فهمنا انه في السيجنتشر او في في بريسكريبشنز. زين ما تقول لي to be taken orally او ولا to be rubbed on the skin ولا ما ادري ايش. oral to be taken or to be given. زين external applied اللي هي creams ointments to be ايش applied. suppositories insertion زين والear والnose والeyes instead or place. طبعا directions هذا بعض directions للكتاب. when writing the drug name مثل ما قلنا تكتب generic او outright حسب المكان اللي انت فيه. strength of the medication should be written in metric units not apothecary. ايش معنى apothecary؟ عطار. هذا كان تستخدم في القرون الوسطى. فانتم تذكرون يمكن يوم كنتوا صغار كان الطبيب يقولك تاخذ ملعقه صغيره بعد الاكل. هذا شيء هذا الميجرمنت للعطارين. انتم بروفيشنالز. زين فتقولي والله 5 مل 10 مل تختار المتريك يونتس. متريك مثلا ما تختار لي باوند باوند مثلا او هاف باوند او لا جرامز. الباوند وحده قياس وزن يساوي تقريبا 1.446 سمثينج كيلو. زين او الكيلو تقريبا 4 سمثينج كيلو. زين فاتفقنا على الوحدات لازم تكون وحدات ايش؟ متريك. متريك سيستم. طيب principles for writing a prescription. زين الكتابه لازم تكون ايش؟ always write clearly in ink. ما تكتب لي بقلم رصاص خربيش الدجاج ما نبيها. زين كلهم كل الدجاج طيب معاناه طيب write clear always write clearly in ink. زين مثل ما قلنا use the metric system. metric system is grams liters milliliters whatsoever. زين لازم التوقيع you always sign مع date. زين لازم تحط الديت. ممتاز. لازم تكون بريسايس واكوريت. زين يوز ذا بريكوشنز تو ريمايند بيشنتس اباوت سايد افكتس. طبعا احنا مثل ما قلنا في الخطوه الاخيره قبل شوي انه لازم تثقف المريض. لازم تثقف عن السايد افكتس لكل دواء. الدواء الفلاني ممكن يعمل لك كحه لمده كذا، ممكن يعمل لك راش، ممكن يعمل لك سيتي ديستربنس هيديك نوزيا واتس ايفر. فلازم تحذر عن السايد افكتس. Never abbreviate drug names. إياك ثم إياك أنك تختصر اسم الدرج. مثل في بعض اختصار الأسبرين أو السوفر ممنوع الاختصارات. اكتب اسم الدرج كامل. زين لما نجي نتكلم عن individual dose الدوز الواحد أي دوز أكبر من واحد جرام تستخدم اليونت جرام. يعني مثلا 2 grams 3 grams 2.5 grams أي دوز أكبر من جرام تستخدم جرام. ليش؟ لأنك لو جيت تكتب جرام 1 جرام بصيغة الملي جرام هتكتبه كم؟ 1000 ملي جرام. فبتجي لي البريسكريبشن فيها والله 2000 ملي جرام. زين فأنت حاول أنك مينيمالايز أو مينيمايز الكاركترز نفسها. زين الديجيت تقل. زين فأي جرعة أكبر من الجرام حنكتبها إيش؟ جرام بالجرام. سترينث أقل من الجرام نكتبها بإيش؟ الملي جرام 100 ام جي. طيب اللي أقل من الجرام ملي جرام أقل من الملي جرام مايكرو نكتبها مايكرو. بس فيها حركة. ما تكتب لي مايكرو جرام زي كذا. لا خط اكتبها كاملة مايكرو جرام. ليش؟ لو أخطأ النيرس وعطته بدل ما تعطيه والله 125 مايكرو جرام عطته 125 ملي جرام. كم ضعف هذه؟ ما سويت توكسيكيشن ما مات. مات طيب وجرام تبغى جرام ولا جي؟ جي ام جي زين، لكن المايكروغرام هو المهم في الموضوع. Never abbreviate the term microgram. ممتاز. طبعا لا تفلسف لي وتقول لي 0.3 جرام 0.4 جرام، تبي 300 ملي جرام، تبي 400 ملي جرام. زين، لا تحاول تحول الوحدات اذا انت ما انت محتاج. طبعا هذا بعض الابريفيشنز. طبعا كلكم تعرفون تابلت، ابريفيشن حقها تاب، كابسول، كاب، بي او باي ماوث، كاب بير ريكتم، سبلينجوال، انترماسكال. طبعا هذه حفظ، طبعا اظن هذه ما هي للمريض، هذا البريسكرايبر للصيدلي، البريسكرايبر الطبيب او المعالج هو اللي يختار، هو اللي يكتبها. زين، الصيدلي المسؤول في الصيدلي. طبعا هذه تحفظ، وفي برضه نسأل لستة نعطيكم اياها ان شاء الله فيها كل ابريفيشنز حفظ. زين، طبعا في ناس تخطي في الموضوع هذا، زين ما تعرف تكتب صح، فراح نوريكم المشكله حتكون ايش. طبعا هذه الابريفيشن تسمعني مرتين في اليوم وما ادري ايش، توايس ديلي وثري تايمز ديلي. هذه بي اي دي معناها توايس ديلي، تي اي دي ثري تايمز، كيو اي دي فور تايمز، اتش اس ات بيد تايم، اس او اس اف نيدد، بي ار ان وين نيدد. كيو اي دي لو شلت الاي نقصته صار كيو دي، وش معناه؟ صار مره باليوم، فرق حرف. طيب، في من الايرورز في الكتابه الليبلنج، او عفوا الليجبل هاند رايتنج، يعني خربش الدجاج، زين اللي ما يعرف يكتب زي الناس. كان بي اندرستود ليدز تو مستيك، مثل اسيتازولامايد ممكن انك تخطي ويفهم الصيدلي انه اسيتو هكسامايد، او الميثوتريكسيت ميثلوزون، وهذا كل درج عكس الثاني. زين، فانت تعطي درج هو في غنى عنه. ممتاز، هذه اخطاء ثانيه، مثل اللي يكتب لي 0.1 هو الاصح ان يكتب ايش؟ 0.1. النيرس ولا الفارماسيست ممكن يفهمها 1 لانه بوينت هو درج مخطئ. زين، اللي يتفلسف ويحط لي 1.0 يا اخي شيل الزيرو هذا، ما ابغى، انا افهم انه 1. زين، ممكن يفهمها ايش؟ 10. زين، لا تختار، يعني يوز ريدنج زيروز اذا احتجت. زين، اذا كان لازم تختار تستخدم، لازم تستخدم الليدنج زيرو. لا 0.5 هذا الليدنج زيرو، نص انت بتكتب، ما تبي تكتب 5. يعني بدل ما تكتب لي مثلا 0.432 فرضا، تكتب لي 0.432. لا تستخدم تريلنج زيروز، لا تستخدم لي زيرو بعد نمبر صحيح. زين، يعني مثل 2 ما تكتب لي 2.0، ما يحتاج. اذا كان والله عندك مثلا 2.5 صح تكتب لي 2.5، لكن 2 3 4 5 100، زين ما تكتب، ما تستخدم التريننج زيرو. الداش لا تستخدمه نهائيا، لانه ممكن يفسر عنه الرقم 1. شو مكتوب هنا؟ 10 يونت. اكتب لي يونتس عشان تبي نوت اندر 100 ستود از 100. زين، انترناشونال يونت ممكن انها تنفذ، او وان يونت ممكن تنفذ معنا 10 او 14. اكتب وان يونت، ريح راسك. المايكروغرام مشكلنا عنها مايكرو، لا تكتب لي نهائيا السمبل هذا، ممكن انها تبي مستيك ناز ملي، ملي جرام. طيب، هذا اذر ايرورز. احنا ايش قلنا؟ كيو دي every day، و QID. طيب، QD لو ما كتبتها صح ممكن انك تشوفها OD او right eye. شوف الفرق في الانتربريتيشن، من اكتبه، اكتب بخط واضح. انا كل المسألة هنا انك تكتب بخط واضح. لا، والابريفيشنز هذه الشغلات لا لا تفهم. هذا هو العمل الصحيح. زين، اذا اي واحد يبي يكتب رايتنج تلقى بريسكريبشن يبغاك 3 صفحات للبريسكريبشن. زين، فهذا عشان يخلي شغلك اسهل واسرع. بكره انت ما راح يكون عندك وقت تحك راسك، يعني ما ما تقول والله one table one 15 ملي to be taken out. أتكلم عن بس النقطة هذه. لا doesn't to be clear precise وتجنب الأخطاء هاي. زين QD قلنا ممكن إنك تخطيها مع إيش؟ مع QID. So every day ده ما هي every day تصير أربع مرات في اليوم four times daily. فأنت عطيت four times the dose. زين QOD every other day, OD every other day, or a right eye. QHS once daily at bedtime. ممكن إنك تخطيها مع QHR أو اللي هي every hour. فلازم ال abbreviations لازم تحفظونها وتمكنون منها. You must master the abbreviations. عندك أنا لما قلت لك never to use abbreviation للدرج نفسه مثل using acronyms. يعني تستخدم اسم ثاني مو حتى تريد نيم اكرونيم يعني اسم معروف للدواء الفلاني مثل ASA ASA aspirin يعني معروفة اي طبيب يكتب ASA معناها aspirin بس هذا مو هو لا اسم لا تريد نيم ولا جينيريك نيم هذا اكرونيم اسم معروف متداول زين فانت و 6MB زين فلا تستخدم لي الاكرونيمز والابريفيشنز اكتب الدواء مثل ما ممتاز inappropriate drug prescriptions طبعا البريسكريبشنز اللي يكون فيها خطا في العاده الاخطاء دي يعني ما تطلع عن بعض الامور منها الدراج انتراكشنز يعني ما تحط لي تصرف البيشنت تو دراجز بين الانتراكشن لازم تو بي اوير اوف ذات زين كونتراديكشنز زين يعني ممكن بعض اخذت السينرجيزم والانتاجونيزم يعني في الدراج انتراكشن زي ما يكون سينرجيزم او انتاجونيزم او وات سو ايفر زين هذا الدراج انتراكشن لازم تبعد To be clear about this point, زين؟ The contraindication برضو contraindication تنتبه لي فيها في الدواء لما تيجي تصرف الدواء ما يكون في contraindication between two drugs أو adverse effect حسب طبعا adverse effect يعتمد حسب the patient the gender حقه the age what so. ماش معناته يعني؟ وش؟ contraindication ما تعرف معناه؟ تعارض. صح. تعارض. ما تعطى للمريض معين تعارض دوائي يعني المريض الفلاني ما ياخذ طيب الكومبلاينس والادهيرنس يا طويل العمر هو الاكستنت تو ويتش بيشنت فولو تريتمنت انستراكشنز ادهيرنس بالعاده يكون صعب عند الالدرلي الجيرياتريكس وعند الفيري يانج ايج الادهيرنس هو قابليه المريض او استعداده لاتباع الرجيم الدوائي اتباع النظام الدوائي زين فهذا لازم تنتبه له مو تيجي الشايب زين تعطيه دواء يأخذ اربع مرات في اليوم او ست مرات في اليوم او مهما كان زين فلازم تنتبه الادهيرنس والكوهيرنس حق او الكومبلاينس عفوا زين لكل مريض شخص عادي عمره في الثلاثين او في العشرين عادي ممكن ياخذ الدواء ست مرات في اليوم او اربع مرات ما عنده مشكله زين برضو بعض الجيرياتريكس او الانفنت او واتس ايفر ممكن ما يقدر ياخذ بيلز او كبسولز زين هذا من ضمن الادهيرنس انك تختار الابروبريت دراج والابروبريت دوزنج تايمز والفريكونسي لكل بيشنت ممتاز نون كومبلاينس يعني فيلير تو فولو ذا دراج ريجيمنت لما تقول البيشنت از نون كومبلاينت وذ ذا ريجيمنت معناه انه ما حيتبع زين الرجمنت حطيت طبعا هذا اكزامبل بسيط زين عن الريسكريبشن السوبر سكريبشن قلنا وش فيه نيم بيشنت نمبر ادريس زين ديت البيرث ديت وات سو ايفر زين عندك الدرايف كاتب له اسبرين زين عفوا الالرجيز عنده الرجي من الاسبرين البيشنت عنده ألرجي من الأسبرين، فقول لك تعطي أسبرين. الدراج أسيتامينوفين وذ كودين 30 مج. وين مكتوب هذا؟ هذا الدراج. شو مكتوب؟ دراج. شو مكتوب؟ أسيتامينوفين. أسيتامينوفين وش هو؟ أشهر علاج ذا، كلكم تاخذون. باراسيتامول. باراسيتامول وش هو؟ بنادول. زين 30 mg طبعا 30 mg مشكوك بامبا زين يقول لك dispense how much dispense how much 20 20 في عندنا شيء أفضل منها. إيش معنى dispense؟ dispense صرف. صرف. إحنا من يوم صرف يعني to dispense to give to take that. زين؟ طبعاً هذه هذه مصيبة. هذه لا تضحكون، هذه قتلت مريضة قبل 3 سنوات. هذه قتلت مريضة قبل 3 سنوات. المريضة هذه كانت pregnant. زين الدكتور أعطاها ريتينول. ريتين إيه فراكي. زين؟ مكتوب. وأنت فاهم شيء؟ اقرأ. طبعاً كاتب لك المرض فوق. مكتوب شنب القصر. مكتوب أكني. أكني اللي هو إيش؟ حب الشباب. أركس. زين وكاتب هو مرة ثانية أركس. ريتين إيه. دهان ما أدري إيش والله عجزت أقرأ. في شامبو للقشرة. وفي برضو وصفة ثانية على نفس الوصفة. لاحظ يعني كم خطأ عندنا هنا؟ زين وصفتين وبعدها وصفة ثالثة. واحد اثنين ثلاثة كل واحد أركس ويكتب بالعربي. ولا في أبريفيشن. ولا في أي شيء. زين والخطأ الأكبر إنه صرف دواء ما يصرف للحوامل أو المقبلات على الحمل. الريتينول يسوي لهم عقل؟ ها؟ لا ما يسوي عقل، ترى تجنسيتي للإنفنت وممكن تموت أثناء الليبر بكل بساطة. المقبلات على الحالة تشويه اي ممكن يسبب لها تشوه للطفل، ترى تجنسيتي. لا هذه يسوى على اللي صح؟ هذه صار ترى تجنسيتي للإنفنت زين؟ وأثناء الليبر ماتت. قلنا بالعربي. بالعربي أنا ما أسولف في مجلس، أنا أسولف مع طلاب طب. لا هذه أحسن في المجلس. زين؟ فيا شباب ترات الجنسيتي تشوه الجنين ممتاز المصايب اللي ما استخدم كيف صار يمكن مستشفى هذا مبين انه مو مستشفى ما في مستشفى اي لا في لا اسم مستشفى ولا اسم ولا شيء فانتم تنتبهون للامور هذه في اي سؤال في اي شيء واضح قلنا لكم قلنا لكم تكتب ريسكريبشن تقدر؟ لا تعال من يقول لا والله تعال سهلة والله سهلة من قال لا والله تعال فيدوا استفيدوا انا اخوك ما في شيء انت بطل بس حيكون الدور لحظة شباب إذا جاكم اختبار قدر الله جاكم اختبار حيكون في ضمن الأدوية اللي درستوها في ضمن الأمراض اللي درستوها ممتاز لا مو هذا انت ما حين تدرسون ايش ما ندرس شيء انت مايكروبيلز اي انت مايكروبيلز واضح هذي هذا بريسكريبشن طبيعي اذا جينا بنكتب بريسكريبشن مثل ما قلنا احنا وش قلنا تعال معي اشرح الشباب عشان نعرف نكتب بريسكريبشن احنا قلنا اول شيء نبدا بالسوبر ايش سبسكريبشن شباب طيب سبسكريبشن تكون ايش تحتاج انت بتشرح الحين طيب هو يقول ابعد بس لا تعال عندي ما عندك اشرح للشباب ممتاز طبعا خليك معي طبعا نبدا وشو بالسوبر سكريبشن ايوه نبدا وين اول شيء نحط النيم حق مين نيم المريض بعدين الايج بعدين السكس طبعا بعدين ناشوناليتي ناسين شيء هنا وش؟ أنا ناسي شيء. لا هذا عيادة خاص عنوان. فايل نمبر. مو شرط تكتب الفايل نمبر. زين إلا إذا كنت في مست عادي لازم يعني حسب مكان. زين. إذا موجود حطه. طيب الجزء الثاني من السوبرسكريبشن. الدكتور نيم. أيوة. تليفون للدكتور. إيه. وال. سوبرسكريبشن. احنا قلنا وش يجي بعد السبسكريبشن تصرف ولا لا سبسكريبشن الدايجنوستيك طيب وين الدايجنوستيك عندنا طيب وش يجي بعد الدياجنوسيس؟ انسكريبشن والسبسكريبشن والترانسكريبشن والسيجنتشر. وين الانسكريبشن هنا؟ اركس. مش مكتوب اول دواء شباب يتصرفون ورا اللي حاب يشرح يجي زين. طيب ريثرومايسين تاب ايش؟ اربع مرات في اليوم. مش مكتوب تاب ايش؟ كوايد تاب. مش بعد تاب تاب تاب ايوه كوايد تكتب الدواء زين دواء باراسيتامول. تكتب الشكل الدوائي ايش؟ تاب. تكتب وش بعدها؟ دوز. وش بعدها؟ فريكوانسي اوف ذا دوز. وبعدها المدة. واضح؟ ما قلت حاطه ترانسين فيه كم؟ احنا الحين قلنا الانسكريبشن باقي ترانسكريبشن او السيجنتشور. طيب اقرا شباب معك الله يعافيكم اقرا السطر الاول السيجنتشور. Dismiss 28 tablets of erythromycin 250 milligram to be taken 4 times daily for 5 days. طيب شلون حسبنا ان 15 ايش؟ تبي ايش؟ تيكن. تبي ابلايد ولا تبي جيفن؟ تيكن. تبي جيفن. تبي جيفن. معقد. واضح؟ تقدر تكتبها؟ شباب احد يقدر يكتبها؟ يعني فسر ار اكس تاكن. ايوه احنا ايش قلنا؟ السيجنتشر هو عباره عن تفسير للمريض زين عن طريقه اخذ الدواء. طيب فسر له بالعربي ولا بالانجليزي؟ ما يعرف انجليزي. لا تعرف استريح. عندك الاركس هذا الصيدلي اي مو شرط عندك المشخص اركس زين الريسبي زين تكتب هذا الصيدلي تكتب هذا الفيزيكال ثيرابيست عندهم مرات النيرس في الوارد للي يصرف ما تروح انت ولا تعطي يكون عندها ستوك زين. طب هذا زي السيجنتشر لو نكتبها في الوصفه يكتب له التعليمات على العلبة وبراحة هذا أصلاً الآن فيه ليبل ينلزق مباشرة زين فيه النيم والإنستركشن وكل شيء. هذا راجع لك مثل ما قلت لك هذا راجع لك والتوكسيسيتي والثيرابيوتيك ليفل عندك الثيرابيوتيك إندكس تعرف الثيرابيوتيك إندكس كل درايك تصرف بناءً على الثيرابيوتيك اندكس حقك تقسمه فممكن انك تعطي دواء دوز مره واحده في اليوم لكن ممكن ما تقدر تعطيه مرتين او ثلاثه او تكسستي هاي وضع. في اسئله في شيء هذا قال اتمنى هذا الاثر بريسكريبشن عشان نرسي بريسكريبشن 2 واضح. يلا واحد يجي يقرا يلا من اللي تطوع طبعا شوف اخذت انسلايتس دكتور لا هو بياخذوا الانتيبيوتكس نفسها اللي بتتاخد دي يعني انتوا دكاتره بتاخذوا الدراج اللي بيتكتب هنا تمام واحنا يعني في النكست ليكتشرز كومينج ليكتشرز هنقول السيفتريبسون فور تايفويد فيبر كل ده هيتغطى في المحاضرات القادمه يعني احنا خدنا جاست تو ليكتشرز في الانترودكشن والبيتا لاكتامز والتترا سايكلينز فكل ديت انتوا هيبقى الحالات ديت هتبقى منشن في المحاضرات الجايه ان شاء الله ان شاء الله تمام بس فتركزوا قوي على الكونستراكشن تمام والجزء ده اهو الانسكريبشن والسبسكريبشن تمام او السيجنتيور تمام تركزوا عليهم يعني هتتحاسب في الامتحان على كل كلمه في هذا السطر سيفترايكسون 2 جرامز افري 24 اورز فور 10 دايز ده هتكتبه بالنص هيجي لك السؤال رايت ا بريسكريبشن فور ا كيس اوف تايفويد فيفر سي تمام ما انت بتكتب مش هتكتب الدواء بس تعمل الروشتة دي كلها اوكي الكونستراكشن ده لازم تبقى اوير بي نعم لا لا انت النيمز ديت ايماجين وات ايفر نيم انما المهم تكتب نيم نقطتين وايه وات ايفر اي اسم الايج نفس الكلام انا هنقول لك في الامتحان مثلا سي A child with typhoid fever. يبقى ما تكتبش بقى age يبقى 60 years مثلا. فاهمني؟ فبالتالي يعني تبقى ايه؟ يعني الامور واضحة. ما اقول لك case of a child with typhoid fever. For example. بس فنركز على الكونستراكشن وعلى الجزئين اللي تحت دول مهمين جدا. تمام؟ بس انت شوفوا بس الحالات اللي عليك تونسلايت تايفويد فيفر في اذر كيسز دكتور باندر سؤال برضه التايفويد فيفر ان نتقسم تايفويد فيفر كما قال لكم دكتور التايفويد بيتسبب بالسالمونيلا ده كده سالمونيلا انفكشن لما تيجي تكتب تكتب للدراج هيكون سيفترايكسون 2 جرامز اي في حددنا الروت هنا لأن ممكن بعض الأدوية يكون منها انترافينس ممكن يكون منها انتراماسكلر ممكن يكون منها تابلت كابسول واتساب فتحدد زين الروت اوف دراج ادمنستريشن اي في افري 24 اورز فور 10 زين يعني كل يوم السيجنتشورة لازم تعرف احنا قلنا كم 2 جرام مرة واحدة في اليوم 10 ايام ما كم تصرف له 10 ما في حبة انت شلون حبة اي في 10 امبول دكتور بندر سوري فور انتربشن بس تكر من كل حاجه يعني انت ممكن تكتب سيفترايكسون وتفتكر ان انت كتبت البريسكريبشن صح انت لو كتبت اورال هتبقى غلط صح خلي بالك افري 24 اورز لان ممكن تكتب اي حاجه لا This is a course معروف documented ان المريض بتاع التايفويد بياخد كورس 10 ايام خدت بالك سيفترايكسون انترافينوس وانس ديلي دوز فبالتالي مفيش مجال لايه اي اخطاء اي خطا هتنقصه في هذا السطر تحديدا هيضيع منك نص الدرجه بتاعت البريسكريبشن تيك كير من هذا الكلام اتفضل تقدر بس احنا خليناها بريسايز 24 اور لو قلت كيو دي زين لو قلت كيو دي ممكن البيشنت ياخذها مثلا الساعه 10 الصباح ثاني يوم ممكن ياخذها 11 12 1 2 هو قبري دي ياخذها مثلا اليوم الصبح بكره ياخذها العصر فلا انا خليت تصير بريسايز فيكس تايم زين البريسكربشن الثالث يكون عن ايش؟ اكيوت مننجايتس الدراج حق فينسلين جي 3.5 مليون انترناشونال يونتس تو بي جيفن اي دي 4 تايمز فور 7 دايز فسر يلا واحد يونت 3.5 ايش؟ مليون انترناشونال يونت اي يو معناها انترناشونال يونت مثل اللي جاكم في الاختبار الماضي كليكسان كان انترناشونال يونت زين تو بي ايش؟ ما قلنا تو بي تيكن ها؟ ايش؟ كيو اي دي ايش معناها؟ فدسبنس 28 امبول، ليش قلنا 28 امبول؟ 4 في 7 4 4 دوز في اليوم لمده 7 ايام، 4 في 7 كم؟ 28. بلسلين جي 4 مليون انترناشونال يونتس تو بي جيفن اي في 4 تايمز داي. طبعا الامبوله تيجي فيها 4 مليون، فاللي يعطيها النيرس لما يعطيها لما يعطي الدوز ياخذ 3.5 بس، كل ملي مثلا او كل نص او عفوا او كل 0.1 مل زين في عدد معين، فهو يوازن بحيث انه يوصل في النهايه الى 3.5 الى 3.5. دكتور بندر برضو النقط اللي قلتها سعادتك في اثناء البرزنتيشن، دكتور بندر قال لكم الانترناشونال يونت دي لو حد فيكم كتبها بطريقه 14 تتقري غلط هيتعاقب عليها. بص يا دكاتره البريسكريبشن دي بالذات ده دي عنوان الدكتور، يعني انا فرحت جدا الدكتور بندر عرض لكم روشيت لواحد، لا ده المفروض يشطب اساسا من وزاره الصحه، ما يبقاش موجود كدكتور ده غلط. فانت اكتب البريسكريبشن مظبوطه، كتبت انترناشونال يونت دي غلط في الامتحان هتتحاسب عليها. ليه؟ لان انت درست في الـ في الـ في الكليه، دكتور بندر شرح لك وقال لك ان ممكن دي تتكتب بطريقه غلط. فانا باكد على النقط ديت، كل كلمه في هذا السطر اكتبها صح، فيري فيري كيرفول. طب ليه اكتب فيري كيرفول؟ نعم دكتور، ليه اكتب 3.5 مليون؟ وين؟ ده ذيس از ان انترناشونال دوز. انا اقول لك ليش، ما في امبوله تيجي 3.5، انت بتظبط حسب وزن ال، انت تعايرها حسب الجرعه الموجوده عندك في الام. هذا يقول لي للمريض، المريض ما له تعايرها، هذا الصيدلي، هذا الان بيقراها مين؟ الصيدلي بيقراها النيرس اللي بيعطيه الدواء. دكتور سوري دكتور، this is acute meningitis. This patient is not an outpatient. This is a hospitalized patient. All of this taken by the nurse and the hospital. So هو دلوقتي اي ده انترافينوس، مش هو اللي ياخده في البيت، تمام؟ والجرعه هتظبطها للنيرس وانت هتبقى تشيك اب عليها. اتفضل اسال دكتور. في دكتور بيسال دكتور بندر لو سمحت. تسمع الله يرضى عليك، اتفضل. انستل ايز ايرز نوز بليس احسن او بليس كلاس بليس انستل كلاس اللي يضحكون ورا واحد يجي منكم لا موت ما شاء الله. تعال تعال اشرح هذه، خلوا ذي يو تي اي، تعال يحبون يشرحون. تعال دورك انت بنظارات دورك اللي بعد هذا، يلا اللي تبي كل شيء كل شيء من اول من اول. الاسم ساره. احنا ليه قلنا ساره؟ ابغى تقسيمه البريسكربشن. قسم قسم صدق مين ما صار ضحك، مين دعوه ضحك، مين ضحك بالله؟ ابغى اشوف هو فاهم ولا لا؟ كل بساطه اللي فاهم حيجاوب، اللي مو فاهم نظل نعيد. نيم بيشنت نيم بيشنت ولا ايش؟ نيم بيشنت ليش؟ ما في شيء بالعالم اسمه نيم بيشنت. اجل في بيشنت بشيء. احنا قلنا تنقسم الى كم قسم؟ اربع اقسام. طيب القسم الاول سوبر، ما يهم اني تعرف اسم السوبر سكريبشن، بس يكون فيه ايش؟ الاسم عنوان. ممتاز، اسمي اسم البيشنت. طيب غيره تعال، مين يضحك يا اخي؟ بديت ما عندي اسم الجنسيه. ايوه موتني. ها طيب بيتهم صدقني لغير اخليك تكتب، لغير اخليك تكتب ديسكريبشن ما تجيب. طيب وين النظارات؟ نزل النظارات معلم. بليز يا دكاترة شباب. والله شوفوا كل اللي يعني احنا المحاضرة هذه أنا ثالث سنة أعطيها يعني. زين؟ كل اللي ضحكوا ما بهم اللي حكوا. فلا تورط نفسك. أنا ما ضحكت. سكر. تعال اجلس. سكر بقال. طيب البريسكربشن الرابع خلينا نبدأ من الدايجنوسيس. زين؟ ولا نبدأ من فوق. ايج كم؟ 17. الجندر؟ فيميل. ايش معنى؟ UTI. ايش معنى UTI؟ Urinary Tract Infection. الرسبي زين ترايميثابرين سلفاميثوكسازول 160 ملي جرام 800 ملي جرام دبل سترينج تاب بي اي دي فور 2 ويكس. من يشرح هذه؟ من البطل يشرح ليش كتبنا 160 ملي جرام 800 ملي جرام؟ هاي خليط ولا هاي؟ لا لأننا علاجين في ايش؟ علاجين لا واحد تابلت واحد صح عليك. ترايميثابرين دواء واحدة جرعته 160 ملي جرام سلفاميثوكسازول 800 ملي جرام دبل سترينث تاب ايش؟ قبل مرتين طبعا لما تيجي تبي تختار دواء ممتاز كومبينيشن دراج في وان تابلت زين الدوز تكتبها على الترتيب مثل ما كتبت اسم الدواء زين مثل ترايميثابرين حطينا اول شيء الدوز تبعه زين سلفاميثوكسازول حطينا الدوز تبعه لازم تكون على الترتيب ما تقلب او تخطي في الدوزنج ممتاز طبعا قلنا بي اي دي ايش معناها فور ايش تو ويكس يعني كم حبه بيصير 14 اسبوعين 14 يوم حبتين في اليوم في 14 طيب احنا ايش كتبنا هنا فانت في حل انك تكتب تريد نيم ما عندك مشكله زين لكن معنى في الاختبار لا ما تكتب لي تريد نيم نفس الدكتور تكتب نفسه بس انا حطيت لك انه تقدر انك بدال ما تكتب لي تايم ثبرين سلفا وكسزول تكتب لي والله كوتريم يعني هذا اسمه هذا اسم التجاره هذا تريد والله عشان اكتب كوتريم ولا ما لقى الصيدلي شو يسوي؟ انت تكون متاكد ان عنده صيدلي لا تلقى عنده تريد نيم اخر جنيرك يعطيك جنيرك ثاني طيب ترى الدواء هذا لليو تي اي زين يعني جاك يو تي اي هذا الدواء البست زين بريسكريبشن نمبر 5 عندنا بيشنت 27 يير اولد فيميل تعاني من ايش مايل نيموكوكب فينوميا نمونيا اخذت انواع النمونيا اي طيب ما ليش دكتور باندر انا احس انه دربت بس هنا سيليكشن اوف انتي بايوتكس لاحظوا حاجة من قلتها لكم في المحاضرة مايل خفيف الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن بيبقى الريستروميسين او لون ماكرولايد انتيبيوتكس هي افضل شيء تمام فلاحظوا ان في البريسكريبشن بتاعت التونسلايتس اخترنا ريستروميسين وكان معاه انالجيزيك باراستامول بس الانتيبيوتيك كان ريستروميسين يبقى تيك كير هنا ان الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن ذا موست بيست فور ابر ريسبيراتوري تونسلايتس فارينجايتس ماكرولايد انتيبيوتكس اللي هي الريستروميسين تمام هنا الحاله دي بقى lower respiratory tract infection نيموكوكال نيمونيا تمام infection في lower respiratory tract the most best of choice for treatment of lower هو الاموكسيسيلين اوكي يعني هنا ال prescriptions ما اتخذتش haphazard يعني انت ممكن تقول مثلا انا why not active مثلا ريستروميسن هو انتي بايوتيك لايك اموكسيسيلين، ليه ما اكتبوش في النمونيا وانا كده صح؟ انا ما غلطتش. لا غلط، لانه اللور ريسبيراتوري سايت اوف انفكشن بيفرق اذا كترة في اختيارنا للانتي بايوتيك. النقطه دي قلناها. اللور اليورينري تراكت انفكشن، توربندر ذكر انه السالفا ميسوكسازول تريميسوبريم كومباينيشن. ليه؟ لان اليورينري تراكت انفكشن الموست كومن اورجانيزم ايكولاي، والايكولاي بتبقى هايلي سسبتبل للسلفونامايد. السلفونامايد دي كانت انتي بايوتيك قديمه لعلمكم، يعني ما هياش حاجات جديده، لكن هي احسن حاجه للايكولاي، خدت بالكم؟ فبالتالي اختيارنا المينينجايتس. المينينجايتس ذا موست امبورتنت اورجانيزم اللي بيعمل مينينجايتس، خدته اكيد في الميكروبيولوجي، النايسيريا مينينجيتيدس. ذا بيست دراج اوف تشويس فور نايسيريا مينينجيتيدس از بنسلين جي. بنسلين جي ذا دراج اوف تشويس، مفيش اختيارات، ده انترناشونال الموضوع دوت، ان اول هوسبيتال تلاقي في اي مكان في العالم هذه تلاقي بنسلين جي، هير زي بره امريكا زي كل واحد، لان ده اورجانيزم. يبقى خلي بالكم. واخترنا ليه كمان بنسلين جي مش اي حاجه؟ ذكرنا في المحاضره انه ال محتاج انا انتي بايوتيك تو كروس بلاد برين بارير، في السي ان اس لازم يبقى ليفيت سوليبل والبلازما بروتين بايندينج قليله. فخلي بالكم اختيارات هنا الانتي بايوتكس ديت ما كانتش هاب هازارد اطلاقا، فانت يو شود بي ريستريكتد تو ذيس ريجيمنتس. اوكي انا سوري دكتور، خد راحتك. هو في عندكم الكونسبت اسمه دراج اوف تشويس او دراج الامثل، زين. كل الدراجز اللي موارده عندكم الان في الايت بريسكريبشنز كلها دي او سي دراج اوف تشويس، دراج الامثل لمعالجه المرضى، ممتاز. المسلم مثل ما قال الدكتور مايلد نيموكوكال نيمونيا اللي هو لو ريسبيراتوري تراكت انفكشن، الاموكسيسيلين هو الدراج اوف تشويس، ممتاز. احنا قلنا 500 ملي جرام كبسول تي اي دي 3 تايمز ديلي فور 10 دايز، يعني ديسبنس كام؟ 30 كبسول. هو الاورجانيزم هنا موست ستريبتوكوكس نيمونيا في الحاله دي. طيب الديسكريبشن السادس عندنا علي عمره 31 years old male عنده هيباتايتس سي. ده تاخذه في الانتي فايرال ليتر دكتور عبد العظيم. طيب الريسبي حقه البريسكريبشن حقه ديسبنس 90 انترفيرون الفا بي 2 3 مليون انترناشونال يونتس انتراماسكولار 3 تايمز ويكلي. شوف مو عجبتك المحاضره وتبي تضحك اطلع برا ناظرني وانا اكلمك، تضحك ومي عجبتك المحاضره اطلع برا، ما احنا في مسرحيه هنا. ما ادري اطلع برا. شو اسمك؟ فيصل حمد. طب طيب الريسبي عندنا هنا قلنا ايش؟ انترفيرون الفا بي 2 3 مليون انترناشونال يونتس 3 تايمز انترماسكولار 3 تايمز ويكلي، زين. المده كم؟ سنه 24 مانثس. لا تكتب 2 ييرز، اكتب 24 مانثس، زين. وريبافرين كابسول 600 ملي جرام توايس ديلي ايش؟ فور هاو ماني؟ ريبافرين فور هاو ماني؟ هاو ماني دايز؟ 24 weeks. زين الدواء هذا من البريسكريبشن كرونيك، صح ولا لا؟ يعني يحتاج ايش؟ بالنسبه لك انت كطبيب، زين، لما تدسبنس الدراج ما حتقول للصيدلي والله اصرف له علاج سنتين قدام، في حيكون لازم ايش؟ ريفل. ريفل تعطيه اللي كيف اي كرونيك دراج كرونيك عفوا كرونيك بيشنت كرونيك ديزيز، زين، لازم مانثلي او افري 3 مانثس زين. فاحنا الدواء احنا قلنا الالفا بي 2 الانترفيرون 3 مليون انترناشونال يونتس انتراماسكولار 3 تايمز ويكلي فور 24 مانثس ديسبنس هاو ماني 20 امبولز فور انترفيرون الفا بي 2 3 مليون انترناشونال يونتس تو بي جيفن انتراماسكولار. بالريفل قلنا every 30 days every 30 days زين. طبعا الريبيرينو كابسول 600 ملغ بي اي دي زين، يعني كم حبه في الشهر يستهلك؟ 60 صح. ريفل ريبيرين every 30 days. وش المرض هذا؟ هذا دراج اوف تشويس تريتمنت او هيباتايتس سي. ممتاز. بريسكريبشن السابع اورال كاندياسيس. اورال كاندياسيس وش السبب فيه؟ في سبب مهم جدا كثير ممكن ما يعرف. الانهيلرز كاندياسيس كانديدا تكون في الفم اللي لونه الابيض. غالب الكاندياسيس حيكون الانهيلر اللي عندهم ازمه، اللي عندهم ازمه ما يغسل فمه بعد الباف زين حيصير معاه كاندياسيس. وفي دكتور بندر سبب تاني اللي هو السوبر انفكشن، قلنا النهارده بالضبط كومن جدا في الكاندياسيس. بس الانكومن دكتور والناس ما تعرفه بالعاده انه الانهيلر بالعاده تعمل كاندياسيس. وزيك أساساً بينصحوا بالرينزينج ماوس أفتر الهيلينج every اللي هو بتاع البرونكا الأزمة. دكاترة المريض بياخد استنشاق عشان البرونكا الأزمة ياخد كورتيكوستيرويد وبتعمل سبريشن الاميونيتي. كورتيكوستيرويد سبريس اميونيتي، فتلاقي الشخص بعد فترة من استخدام النيبيولايزر اللي شفتوه المرة اللي فات في الفاونديشن موديول تمام، بعد فترة تلاقي برضو كانديديزيس في التونج. فدايما انت كدكتور بقى من واجبك وانت بتكتبه بالبرسكريبشن ديت تقول له انه يغسل بقه او يمضمض بقه بعد كل مره علشان ما يحصلش الكانديديزيس دي. والسبب الثاني زي ما قلنا السوبر انفكشن. الدراج اوف تشويس عندنا هنا الكروتريمازول كريم بي اي دي فور 2 ويكس. كريم بار كريم مكان الانفكشن هو باين مثل ما قال لكم الدكتور اليوم انه وايت وايت اوف كلر زين. فا ابلكيشن عادي يقول ديسبنس كوتريمازول كريم تو بي ابلايد توايس ديلي فور 2 ويكس. واضحه؟ فيها سهوله فيها صعوبه؟ ابدا. طيب وش الصعب؟ اقول فيها سهوله. طيب اخر بريسكريبشن عندنا ميل بيشنت 25 years old زين معاه ايش؟ اللي هو تيوبر سكيروس. دراج اوف تشويس هنا احنا قلنا تقسيمه واضحه مثل ما قلنا سبسكريبشن فيها كذا كذا كذا. نجي للانسكريبشن عندنا ار اكس ايزونايزايد تابلت 300 ملغ كيو دي. وش معنى كيو دي؟ مره وانس داي كل يوم وانس داي فور هاو ماتش 6 مانث. ريفامبين كابسول 300 ملغ ايش؟ كيو دي كيو دي فور هاو ماني مانث 6 مانث. زين dispense 30 isoniazid tablets زين 300 milligrams to be taken once a day و dispense 30 rifampicin capsules 300 milligrams to be taken once a day. هنا كم عندنا duration للتريتمنت؟ مدة التريتمنت عندنا كم؟ 6 months. يعني ريفل يعني ريفل أنا ما راح أعطي 30 في 6 كم؟ 180 ما أعطيه 180 حبة. صعبة حتى هو إحنا قلنا الأدهيشن زين والكومبلاينس اليوز لما يشوف لي تعطيه والله كرتون دواء ما حيقتنع الرجل ولا حيستخدمه كويس زين ولا حيتابع كويس زين. فلما تعطيه 30 فل زين بالعادة حتكون شريطين أو 3 أشرطة واضح حتى كم حبة بياخذ اليوم متى بياخذ. فالأدهيشن حيكون معاه أو الكومبلاينس حيكون معاه بالصفة هذه أسرع. واضحة كتابة البرسكريبشن؟ واضحة. واضحة التقسيمة؟ واضحة. في أي سؤال؟ تقدرون تكتبون برسكريبشن؟ إذا كان المدة طويلة ها؟ تفضل إذا كانت المدة طويلة أكتب المدة أكتب عدد الأيام مع السيجنتشر إي الريفل الريفل دايما هذا عندنا ياخذ 30 حبه في الشهر زين لمده 6 شهور زين. اقول الريفل اذا اقول لك انت في السيجنتشر قلت لك سبيس 30 يعني يصرف له حق كم؟ حق شهر مو اكثر من شهر المستشفيات الصغيرة عندنا هنا مناطق البريفرال هذه شهر وأكثر. المستشفيات الكبار التيرشرية ممكن يصرف لك 3 شهور لأنه مو فاضي تجي كل شهر. زين؟ لكن البريفرال هنا عندنا في عرار مناطق يصرف لك كل شهر ما عنده إشكال. أنت لما تجي تكتب لي السيجنتشورة زين؟ وأنت شايف إنه المريض هتعطيه والله 6 شهور 24 شهر في الهيباتيتس سي زين؟ في السيجنتشورة تكتب لي حق 1 month وفي الريفل تقول ريفلز every 30 days. أي سؤال؟